بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الباب 40، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ووصلنا في صفحة 90. نحن في هذا الباب الذي سمعتم، وهو قول المؤلف باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، كأنه يقول ما حكمه. وقد بين المعلق على هذا الباب أن التوحيد أقسامه 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والكتاب كله من أوله لآخره إلى هنا كله في توحيد العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قال لا إله إلا الله وشهد للرسول بالرسالة دخل الإسلام، ومن أنكر ذلك فلا يدخل في الإسلام. ثم ذكر المؤلف أن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكلم على الجماعة الذين ينكرون الأسماء والصفات، وبين على أن هذه فرق ضالة، لأن الأسماء والصفات جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه، فالله أعلم بنفسه من خلقه. والله يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك، وأن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى كما جاءت في كتابه تبارك وتعالى، وكما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين على أن السبب أن المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا الاعتراف ما يكفي، لأنه لا بد أن تعبد الله وحده. ما دمت تعترف بأن الله خلقك ورزقك فكيف تعبد غيره؟ ولهذا قال الله عز وجل في كتابه حينما استنكر أولئك الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل ويدعو الرحمن، قالوا: محمد يدعي على أنه يعبد ربا واحدا، ولكنه الآن يعبد 2. مفهوم الكلام هذا؟ الله عز وجل أنزل وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، فالرحمن من أسماء الله عز وجل، والإنسان يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى، تدعو الله بأنه رحمن، وتطلب منه الرحمة، الرزاق تطلب منه الرزق، التواب تطلب منه التوبة، وهكذا. متى كان هذا الكلام حدث؟ حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وعدد من الذين دخلوا في دين الله عز وجل للعمرة من المدينة، فلما وصلوا الحديبية اعترضهم الكفار، كفار قريش، ومنعوهم من الدخول الحرم، وقالوا لا يمكن أن يدخلوا الحرم، وصار التفاوض بينهم، واتفقوا على العام القادم أنهم الآن يرجعون إلى المدينة، والعام القادم يحجون. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد يكتب الصلح بينه وبينهم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: ما نعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم، هذا الذي نعرفه، واما الرحمن هذا ما هو الا رحمن اليمامة، يعني مسلم الكذاب، فنحن لا نقبل هذا. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة حينما يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى ومنها الرحمن، ينكرون عليه ذلك، فيقولون هو يدعو إلى إله واحد ولكنه يجب آلهة أخرى، فهذا لا ينبغي. هكذا يدعون، هذه دعواهم، هذه الأسماء كلها لله تبارك وتعالى وهو واحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكثرة الأسماء تدل على قيمة المسمى، الأسماء الكثيرة تدل على أن المسمى هذا عظيم، وهو عظيم لا شك في ذلك. حينما طلب هذه الكتابة امتنعوا من هذه الكتابة أن يكتبوا هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن أكتب باسمك اللهم، فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. نسمع الآن القارئ يكمل لنا القراءة في هذا الباب ونعلق عليه بما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أبدأ من وبينا. تفضل. وبينا سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، أول الصفحة. أول الصفحة. أول الصفحة، صفحة 90. أنت تقول لي صفحة 90؟ اقرأ فيها. طيب. من أولها. قال الشارح حفظه الله: وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يصلي ويدعو في سجوده يا الله يا الرحمن، فقال المشركون لما سمعوه: انظر إلى هذا يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو الربين الله والرحمن. قال الله تعالى: قل ادعوا الله فله الأسماء الحسنى. بيّن سبحانه أن أسماءه كثيرة، وتعدد الأسماء لا تدل على تعدد المسمى، بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، والله جل وعلا له أسماء كثيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله له الأسماء الحسنى. فالله له أسماء كثيرة كلها حسنى، يعني تامة عظيمة تشتمل على معاني جليلة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فدل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكثرة الأسماء الحسنى تدل على عظمة المسمى. لحظة شوية. سمعنا أن الآيات الواردة في أن الله عز وجل له أسماء كثيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم في الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث في صحيح البخاري. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعني أسماءه كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالله عز وجل له هذه الأسماء، فعلينا أن ندعوه بها ونترك ما يقوله هؤلاء المخالفون لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فكل اسم يدعى به ويطلب منه تعالى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها. نعم. وقوله فادعوه بها يعني توصلوا إليه بها في دعائكم، كأن تقول: يا الرحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا الرزاق ارزقني، وهكذا. يعني الأسماء كل اسم له معاني، فينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل بجميع أسمائه. أنت تريد الرحمة فتقول: يا رحمن ارحمني، تريد الرزق قل: يا رزاق ارزقني، وهكذا. لكن ما تأتي باسم لا يناسب المقام، ما تقول: يا جبار ارزقني، لا، وإنما تقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني وهكذا. يعني هذه الأسماء التي في كتاب الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل اسم له معنى بل له معاني، تدعوه بهذا الاسم الذي يناسب. طيب وقوله، وقول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينكرونها أو ينكرون معانيها ويحرفونها. توعدهم الله بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمى الله تعالى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بها ويثبتون معانيها وما تدل عليه، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه، فهو وصف نفسه بهذه الصفات بالرحمة بالمغفرة بالتوبة إلى آخره، أنت تصفه بها ولا تكيفها، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على ما أراده الله عز وجل، يفهمون معناه ويدعون الله عز وجل بهذا المعنى ويطلبون من الله المغفرة والرحمة إلى آخره، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. أما الفرق الضالة، يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما الفرق الضالة فنسمع. أحسن الله عليكم. وأما الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والعشائرة ومشتقات هؤلاء فإنهم يجحدونها، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات وهم الجهمية، ولذلك كفرهم كثير من علماء هذه الأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني هذه الفرق نشأت ودخلت في الإسلام لإفساد الإسلام في عهد المأمون، وهو خليفة من خلفاء بني أمية، كان مولع بالعلم فجمع كتب كثيرة جدا، كتب الحكمة يسموها. هذه الكتب التي جمعها المفروض أن يقتصر الأمر حينما يأتي الناس للتعليم أن يتعلموا أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدل ما يتعلمون الطب والكيمياء والفيزياء وأعمال الدنيا من تلك الكتب التي جمعها، دخلوا في العقائد فقالوا لا يمكن أن نثبت لله اسما، لأن لو أثبتنا له اسم فنشبهه بالمخلوقات، هذه المخلوقات هي لها الأسماء والله عز وجل ليس له اسم من هذه الأسماء. ليش يقولون هذا الكلام؟ لبسوا على المأمون ومن معه وأدخلوا هذه الأفكار عليهم، وامتحن العلماء في ذاك التاريخ وجلدوا وضربوا وقتلوا. الإمام أحمد رحمه الله، الله عز وجل ثبته وبقي في السجن الفترة الطويلة وضرب الضرب المبرح، وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، قال لهم لا أقول ذلك إلا تأتون بدليل من الكتاب أو السنة. والله عز وجل يقول في كتابه عن القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو الموجود معنا في المصحف، هذا كلام الله، ما يسمع الكلام الله من الله عز وجل وإنما يسمعه من القرآن. وكذلك موسى عليه السلام حينما سأل ربه الرؤية قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. الله عز وجل خاطب موسى في هذه السورة وقال يا موسى، اسمعوا يا أخوان واسمعوا طلاب العلم، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لأن موسى طلب الرؤية، طلب أن يرى ربه. الله عز وجل يقول له أنا قد أنعمت عليك، بماذا؟ بالقرآن، يعني بالتوراة اللي خاطب بها. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يعني جعلتك رسولا وكلمتك، فتكتفي بهذه الخصلتين تكفيك، وأما الرؤيا فلا تكون إلا يوم القيامة للذين يدخلون الجنة. فالله عز وجل أخبر على أنه تكلم. هؤلاء يقولون لو قلنا أن الله يتكلم شبهناه بخلقه، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الكلام إلا من الناس اللي هم أمامهم، والله عز وجل ليس كمثله شيء. تلك المرأة التي ظهر منها زوجها، اقرأوا سورة قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل موصوف بهذه الأوصاف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه المرأة التي جاءت وهي مؤدبة، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. هي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة موجودة تقول كان يخفى علي بعض كلامها، لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فإن التشابه بين سمع المخلوق وسمع الخالق، لا تشابه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما المحرفون فمنهم الجهمية، هذه الفرقة الضالة، وقد كفرها كما قال ابن القيم 510، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية 500 عالم من هذه الأمة، لأنهم يجحدون الأسماء والصفات فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. إذن الله عندهم معدوم، الله لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته، وهم يقولون لا نصفه ولا نسميه، وهذا الكلام كفر وخروج من الإسلام. المعتزلة طائفة أيضا في تلك الفترة يثبتون الأسماء ولكنهم جحدوا معانيها، يقولون الله قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. هذه كلها الأحاديث ينبغي تكون مع طلاب العلم الذين يعرفون مثل هذه الأشياء، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأشاعرة أيضا طائفة من الطوائف، هم يدعون أنهم أتباع أبو الحسن الأشعري وهم ليسوا أتباعه، ألف كتابه المعروف في الفرق وأثبت كل ما أثبته أهل السنة والجماعة، كل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث علي رضي الله عنه الذي سبق، ماذا في الحديث؟ في حديث علي وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الكلام من علي بن أبي طالب، هو الخليفة الراشد، الخليفة الرابع، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. علي بن أبي طالب كأنه في زمنه كثر القصاص الذين يتكلمون في المواعظ يرشدون الناس، وعادة أن الذي يقص يريد يرقب الناس، يريد يخوفهم، فيذكر أشياء قد تكون غير ثابتة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب انتقد هؤلاء وقال في صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم حدثوا الناس بما يعرفون، أي تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكره عقولهم، بل حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدركه أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه وتوقعونه في الحرج. أولا، أن اسماء الله عز وجل وصفاته كلها صحيحة سليمة واضحة يفهمها جميع الناس. من قرأ القرآن وقرأ كلمة الرحمن أو أي كلمة في الصفات يفهمها، ما فيها إشكال. لكن الجماعة الذين يعظون الناس ويرشدونهم قد يأتون بهذه الأشياء التي فيها التخويف والترهيب، يقصدون الأمور الأخرى التي يريدونها، ولكن العامة لا يفهمون ذلك ولا يدركونه. ولهذا قال ابن عباس حينما ذكر حديثا وذكر فيه صفة من الصفات، هذا الرجل انتفض لما سمع هذه الكلمة. فلما أصابته هذه الرعدة قال: حدث الناس بما يعرفون، لا تأتوا لهم بالأشياء الغرائب، وإنما حدث الناس بشيء يفهمونه. فالإنسان ما يعلم أو يعظ أو يرشد يأتي لهم بالآيات من كتاب الله وبالأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا ينكرها أحد، كل الناس يفهمونها ويؤمنون بها. تفضل تقرأ. قال الشارح حفظه الله: وفي صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم: حدثوا الناس بما يعرفون، أي تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكره عقولهم، بل حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدرك أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج. وكأنه قال هذه المقالة لما كثر القصاص في وقته، وهم وعاذ يحرصون على أن يخوف الناس، فيذكرون لهم كل ما قرأوه أو سمعوا من الأخبار والأحاديث، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها. وهذا أمر لا يجوز، فالحاضرون يحدثون بما تتحمله قولهم وبما ينفعهم، أما الذكر الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم. فينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين فيتكلم معهم بما يناسب حالهم. إن كان يتكلم في وسط العلماء يتكلم بكلام لائق بأهل العلم، وإن كان يتكلم في وسط العوام فيتكلم بما يناسبهم وبما تتحمله عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم أيضا، ويعلمهم أمور دينهم، أمور عقيدتهم وصلاتهم وأمور عبادتهم، ويحذرهم من المعاصي والمحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. يعني كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يرشد، وينبغي أن يكون ذلك مسلكا لطلاب العلم. إذا حدثت الناس حدثهم بما يفهمون، أما تأثيرهم بالمعاني البعيدة فهذه لا تدركها عقولهم، وإنما تحدثهم بشيء يفهمونه، وهذه حاجتهم على معرفة الصلاة والزكاة والصوم والحج وعدم السرقة وعدم الغيبة والنميمة في الناس، في أعراض الناس. فينبغي للمسلم الواعظ المرشد أن يحدثهم بشيء الذي يفيدهم، أما يأتي لهم بأشياء غريبة فهذا لا ينبغي أن يعمله. طيب، وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه أمر أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم العلمي. ويا ليت المحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه القاعدة للمتحدثين في كل وقت أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، إن كان في وسط العام يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط علمي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع فيتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرين ويفهمونه من الأمور دينهم، ويدرسون العقائد والعلوم شيئا فشيئا حتى تتسع لها عقولهم وتتقابلها أفهامهم. ولا يدخل في هذا ذكر النصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس رضي الله عنه الآتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. قال مصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عن محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. قال الشارح حفظه الله: قال وروى عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصمعاني الإمام الجليل صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق عن معمر، هو معمر ابن راشد الأزدي من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل، عن ابن طاووس عن أبيه طاووس هو طاووس بن كيسان من أئمة العلم في اليمن، وابنه هو عبد الله بن طاووس كان إماما جليلا يروي عن أبيه طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الفرق الخوف، والمحكم من النصوص هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى الدليل آخر يفسره، والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. يكفي هذا. الحديث الذي ينبغي أن نتحدث عنه في مجتمعنا هذا هو أن نتكلم عن الأشياء المحكمة، الأشياء الثابتة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأشياء التي تحتاج إلى علم وإلى مراجعة فهذه تحتاج إلى طلاب العلم في الفصول في الدراسة حينما يريد أن يشرح لهم ويبين لهم ذلك، كالناسخ والمنسوخ. الله عز وجل يقول في كتابه في القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الشاهد من هذا على أن كتاب الله عز وجل أنزل للبشرية كلها، ولكن فيه آيات متشابهة، هذه الآيات اللي فيها نوع من التشابه ترد إلى المحكم. يعني ما في شيء في كتاب الله أنه لا يصلح، بل كله صالح من أوله لآخره، لكن المتشابه هذا يفسر يعني بالأشياء المحكمة. والله قد قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في سورة الأنعام في سورة النحل، قال العلماء المقصود به السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن في آيات غير واضحة للعوام فينبغي أن تفسر يعني من العلماء لهم بالشيء الذي يناسبهم بالشيء الذي يفهمونه. أما نأتي لهم بالأشياء الناسخ والمنسوخ هذا لا يفهمونه. الآن لما نتكلم عن الناسخ والمنسوخ ما يدري الناس ما هو الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ هم يتكلمون عن أحاديث وآيات نزلت ثم بعد ذلك جاءت آيات فنسختها، وهذا لا يفهمه العوام، وإنما هذا يكون عند طلاب العلم. إذن يجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الحديث الذي سمعتم قال: ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. إذن الرحمن اسم من أسماء الله نثبته كما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا ننفي هذه الأسماء الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل في كتابه، أخبر عن نفسه بأنه رحيم وأنه رحمن وأنه جبار وأنه رزاق إلى آخره. هذه كلها العوام يؤمنون بها، يقرؤون القرآن فيؤمنون بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال حفظه الله: فقاعدة أهل السنة والجماعة أنه يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه من عند ربنا، فيفسرون بعضه ببعض، فلا يأخذون المتشابه فقط ويتركون المحكم. ومنهم هذا الرجل الذي لما سمع حديثا في الصفات استنكره وانتفض خوفا من ذكره، ولا يحدث ذلك منه عند المتشابه، فدل قوله رضي الله عنه يجدون رقة عند محكمه على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه. وفي هذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون النصوص الصفات من المتشابه ويفوضون معناها إلى الله، وهذا ضلال وغلط، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه ويفسر. ولذلك بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها من المحكم، وهذا هو الحق وهو مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما وجدت أحدا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه على كثرة إطلاعه وتتبعه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له باع واسع في العلم، فهو يقول يعني هذه الكتب التي قرأتها وتتبعتها وسمعت منها ما وجدت أحدا من العلماء قال أن صفات الله من المتشابه، بل هي من المحكم. من المحكم معناه حينما يسمعه الإنسان يفهمه. إذن لما يسمع الرحمن على العرش استوى، يسمع الله خالق كل شيء، يسمع الله رازق كل شيء، هذه الأسماء وهذه الصفات حينما يسمعها يؤمن بها ويؤمن بما جاءت بما دلت عليه. يقول هذه الآيات، وهو يعني من العلماء الكبار الذين يرجعون إلى هذه الكتب الصحيحة، وهو الرجل المعروف عند طلاب العلم بأنه العالم الكبير الذي يقول الحق عندما يرجع إليه في الكتب الموجودة بين يديه. ويستفاد من هذه النصوص في هذا الباب العظيم فوائد، قربنا الفوائد هذه الموجودة. ويستفاد من النصوص الباب فوائد العظيمة. الفائدة الأولى أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. يعني الكفار حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وكفار قريش. هم قالوا احنا اولا لا نعترف بانه رسول الله، لو كان رسول الله نحن ما أنكر ذلك، لكن تكتب اسمه واسم أبيه، وتكتب باسمك اللهم ولا تكتب الرحمن. إذن حينما أنكروا الرحمن دل هذا على كفرهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وهم يكفرون بالرحمن، فمن أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل. طيب، ولكنه كفر فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لكنه ضلال، وهذا بحسب حال النافي من للأسماء والصفات، هل هو مقلد أو غير مقلد، هل هو متأول أو غير متأول. هذا كلها ترجع إلى طلاب العلم، هم الذين يبحثون هذه المسائل. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فيه أنه يجب على المتحدث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدث بما يناسب حال المستمعين وما ينفعهم، ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها، لأن هذه الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يروجه بعض القصاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وإن كانت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم لها، فيكون هو السبب الذي حمله على ذلك. نعم، يعني ينبغي للمتحدث مع الناس أن يتحدث معهم بما يفهمون حتى لا ينكرونه، لأنه قد ينكرون شيء وهو صحيح ويكون هو السبب حينما قدم لهم هذه الأشياء فأنكروها، يكون هو المتسبب في ذلك أو بالعكس. نعم، الفائدة الثالثة أيضا في قول علي رضي الله عنه طلب تدرج في تعليم الناس، فيبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها، هذا هو الطريق الصحيح للتعليم، أما أن يؤتى بكبار مسائل للمبتدئين فهذا خطأ في طريقة التعلم في طريقة التعليم. الفائدة الرابعة في قول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن النصوص الصفات من المحكم، وأنها نريد أن نتحدث الآن في قضية الزيارة وقضية لأن كثير من الناس أمامي كلهم من المعتمرين أي من الحجاج الآن، لأنه كما تعرفون جاء وقت الحج والمسجد مملوء من الحجاج. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذه الثلاثة المساجد في الدنيا كلها لا يمكن يكتب لإنسان أجر وثواب إلا إذا جاء إليها، أما بقية المشاهد الأخرى الموجودة في الدنيا بعكس كثرتها فهذه ما فيها إلا الضلال. هذه الثلاثة المساجد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسجد الكعبة. الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، هي التي نصلي إليها، فالمسلم الذي يأتي من بلاده ينبغي له أن يحرص على الصلاة إذا ذهب إلى مكة أن يصلي في مسجد الكعبة وهو الأولى، وإن كان الكلام من العلماء على أن المساجد كلها يكتب فيها الأجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به لم يسرى به من المسجد وإنما أسرى به من بيته، فالله عز وجل يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وجميع المنطقة كلها يعني حرم، فالعلماء جميعا بينوا على أن المساجد الموجودة في مكة الأجر فيها مضاعف في أي مسجد، لكن أنت أيها الحاج أيها الزائر ما تطمئن ولا يطمئن قلبك إلا إذا شاهدت الكعبة، أظن هذا واضح، إذا شاهد الكعبة الإنسان ارتاح، لكن تكون في مكة وتصلي في مسجد بعيد عن الكعبة يعني يكون في نفسك شيء، مع أن الأجر إن شاء الله أنه حاصل. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بمئة ألف في أي مكان كان. إذن هذه هي المساجد الثلاثة. أولا الكعبة، والكعبة قبلة المسلمين جميعا. الثاني قال ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها يفضل أي صلاة في المساجد الأخرى بألف. وننبه كثير من الإخوان، لا يظن الإنسان أنه إذا صلى هنا تكون عنده يعني رصيد ألف صلاة خلاص ما عاد يصلي حتى يكمل الألف، وإنما المقصود به الأجر والثواب. ولهذا ينبغي للزائر أن يكثر من الصلاة في المسجد هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا. إذن هذه الصلاة بألف صلاة. حينما تصل المسجد هذا إما تأتي في وقت الصلاة والناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صليت هذه الصلاة وهي تحية المسجد بعد ذلك لك أن تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أوضح لكم شيئا وقد ذكرناه ولكن الحجاج يتجددون. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، واتفقوا حينما روي حديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي توفي فيه في حجرة عائشة، يعني في بيت عائشة. وبيت عائشة ما كان في المسجد، مجاور المسجد، كلها البيوت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، عندهم تسع حجر كل واحدة في حجرة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، في هذه الحجرة، في بيت عائشة، ولا زالت هي ساكنة في نفس الحجرة. حينما حدث ما حدث من أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله وهو في الصلاة في المسجد، ماذا صار؟ يعني هذا الرجل يعني تسلل ودخل في المسجد قبل صلاة الفجر حينما كان عمر بن الخطاب يصح الناس للصلاة، الصلاة الصلاة، دخل واختفى في الصف الذي هو خلف الإمام. الإمام من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أقيمت الصلاة وتقدم عمر يصلي بالناس وكان صوته جهوري يسمع، عند ذلك انقض عليه هذا الخبيث فطعنه بسكينه عدة طعنات، وهذا السكين قد أعده من جميع الجهات، محدد من الجميع ومسموم. فطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات، وطعن عدد من الموجودين الذين يصلون معهم يعني يمين ويسار، ولكن لما رمي عليه برنس، والبرنس مثل ما تقول البشت المشلح هذا، ما استطاع أن يخرج منه فذبح نفسه حتى لا يكتشف من الذي عمل هذه المؤامرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين، قال تسلم عليها وتقول لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها ملاصقة في المسجد، يعني سمعت الحادث الذي صار، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. لما رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه وقال له بشر، قال أذنت. فقال رضي الله عنه وأرضاه حينما تحملوني على النعش يعني بعد الوفاة وتصلون إلى الباب تستأذنون منها مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، فجاءوا به إلى الباب ودقوا الباب وطلبوا منها وقالت يتفضل. دفن مع صاحبيه. بعد ذلك هي انتقلت من الحجرة هذه، لم تبقى فيها لأن فيها عمر بن الخطاب، أما الأول كان زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها عمر أبو بكر. طيب، هذه المرأة عملت هذا العمل. هذا البيت فيما بعد هو والبيوت الأخرى كانت خارج المسجد. الآن يحدث في العالم كثير من الناس يدفنون في المساجد، إذا قيل لهم الرسول نهى عن ذلك وقال وهو في مرضه، الحديث في الصحيحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولم يدفنوه أصحابه في المسجد وإنما دفنوه في بيته. كثير من الناس المساكين في الخارج حينما يدفنون هذا العالم عندهم وهذا الشيخ عندهم، إذا قيل لهم هذا ما يجوز، الرسول نهى أن تكون المساجد مقابر، فقالوا ذاك رسول الله وأبو بكر في المسجد. فهمتم الكلام هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد مطلقا، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. فينبغي للمسلم أن ينبه إخوانه المسلمين في تلك البلاد إذا رآهم يدفنون في المساجد يقول لهم هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا نتخذ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدا. هذه ناحية. الناحية الأخرى يبقى السلام. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم. أنت حينما تذهب تسلم على الرسول تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيك تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طيب، تريد أن تدعو، ماذا تصنع؟ تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر من الدعاء، تدعو الله عز وجل لك ولنفسك ولأهلك وللمسلمين جميعا. فينبغي للمسلم أنه حينما يدعو يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا منهيون عنه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ثم ترجع للمسجد في أي مكان يتيسر لك، تصلي فيه وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الرسول مرة واحدة بعشر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل قد أمرنا في كتابه بأن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا نحن نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنك كلما زدت من الصلاة زاد لك الأجر. تصلي عليه مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشر عشر، أي وتتصلي وصلاة واحدة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي لنا أن نعلم على أن الله عز وجل قد ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ كل واحد منا إذا صلى صلاة فريضة أو نافلة أليس يقول في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ إذا صلاتك ما تتم إلا بهذا. هذا يبين لك على أن الله عز وجل ربط بين عباده المؤمنين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في جميع صلواتنا، سواء كانت فريضة أو نافلة، ما تصليها إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نعمله. المكان الآخر الذي يزار هنا في المدينة هو البقيع. البقيع هذه المقبرة الموجودة الذي دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيها إلى صلاة المغرب. صلينا على جنازة ذهبوا بها إلى البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى التوحيد، وكانوا ماذا يصنعون؟ يزورون القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع هذا الباب على الناس، فنهاهم عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. بعدما عرفوا الناس التوحيد وعرفوا أن أهل البقيع وغيرهم في المقابر ما يطلب منهم شيء وإنما يطلب من الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نشمع للصحابة الذين هم حريصون على دينهم، قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الأول إذا ذهبوا إلى صاحب القبر يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لماذا؟ لأنهم الآن هم في حاجة إلى دعائك، هم قد انقطعت أعمالهم. الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما علم ينتفع به مثل علم مالك والشافعي وأبو حنيفة، هذه الكتب التي ألفوها يستفيد الناس منها، أو ولد صالح يدعو له، أو دعاء المسلمين. إذا نحن لما نزور المقبرة نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا، لأن الرسول قال: تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرك الآخرة؟ أنت تعرف أنك ستموت لكنك تنسى. كلنا نعرف أننا سنموت ولكن ننسى، ويحدث الخلاف بينك وبين جيرانك وحتى بينك وبين أهلك في بيتك. فحينما يموت القريب لك أو جارك أو ابنك أو أبوك ينتقلون لهذه المقبرة، أنت لما تزور وتشوفهم قد جاءوا لهذا المكان تعرف بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم. هذا معنى تذكركم الآخرة، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة. هذا المقصود، المقصود من زيارة المقابر الدعاء لأصحابها والتذكر بأنك تعرف بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة. هذه الزيارة مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا. أي واحد جاء من الشرق أو من الغرب، المقبرة الموجودة في بلاده مسنون مطلوب منه أن يزورها ويدعو لهم بهذا الدعاء. يعني ليس معنى الزيارة للمقابر اللي هنا فقط، لا، هذه الزيارة للمقابر هنا لمن جاء ولأهل المدينة الموجودين الآن، موجودين هنا يزورونها ويتذكرون الآخرة ويدعون لأصحابها. أنت في بلادك لك أن تزور المقبرة الموجودة عندك، ولكن ما تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما تأتي تزورهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا وتدعو لهم. هذه هي الزيارة المشروعة. كثير من الناس يقولون أن زيارة القبور أن محمد بن الوهاب يمنع من زيارة القبور. هو يمنع زيارة القبور الشركية، كونك تأتي وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا وترجع تعمل أعمال الصالحة، هذا هو الذي يدعو إليه في كتبه. هذه الكتب الموجودة بين أيدينا ذاكر فيها مثل هذه الأشياء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يقال عن محمد بن عبد الوهاب أنه يمنع زيارة القبور، هذا الكلام كذب وافتراء. هو يمنع الزيارة الشركية، كونك تأتي عند صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام العادة مرة واحدة، وترجع لمكانك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فتحة في الحجرة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام، قال له: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسمع هذا الحديث، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو اللي يروح ويعود ويتكرر. عندنا يوم الجمعة عيد أسبوعي، يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعندنا عرفات، وعندنا الفطر، هذه أعياد سنوية. فهو يقول لهذا الرجل: الرسول قال لك لا تجعل قبره عيدا، يعني تعود وتكرر مرة أخرى. ثم قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. أيش معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فيقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة، وإنما تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. هذا كلام زين العابدين، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني بيتك تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، وأما الفريضة فيها تؤدى في المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الفريضة وأمر بها، وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. صلاة الجماعة كثير من الناس إلا ما شاء الله ضيعوها، لما تأتي لجماعة تقول لهم أذن الصلاة يقول لك المعبود باقي. طيب من هو قال لك أن المعبود مات ولا سيموت؟ هو المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. إذن هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في هذه الأوقات المحددة، مهو يصلي الظهر يجلس حتى العصر ويجي يصلي الظهر، العصر قرب المغرب يصلي العصر، لا، هذه الأوقات محددة فعليك أن تؤديها في وقتها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر شخصا فيصلي بالناس، وآمر أشخاصا أن يجمعوا حطبا، فأرجع إلى جماعة لم يستهدوا الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يهم بهذا الحكم وهو سنة كما يقول بعض الناس، كما يقول الفقهاء في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة؟ يعني سنة من سنن الهدي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إن هذه الصلاة أي صلاة الجماعة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن الرسول هم بذلك، لماذا؟ لأنها واجبة على المسلم، حينما ينادى بها عليك أن تجيب. هو ذكر في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. أفرض أن صلاتك صحت، لكن كونها بالدرجة واحدة هذه خسارة عليك، يعني صلاة الجماعة ب27 درجة. ثم الرسول هم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، وكذلك الذرية ما وجبت عليهم صلاة الجماعة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقوم به ونؤديه. إذا لم نتمكن لسبب من الأسباب هذا عذره الإنسان معه، لكن كونك جالس لا شيء عندك ثم تصلي في البيت، صلاتك في البيت مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما هم أن يعاقب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام المتخلف عن صلاة الجماعة. الصلاة هي الركن الأساسي في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح الثابت وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يرون ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا كلام الرسول، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن ترك الصلاة كفر. إذن عليك أن تحافظ على الصلاة وأن تؤديها كما أدها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة مع جماعة المسلمين. ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هي ب27 درجة وأنت تستفيد منها. وما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافقون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المنافقين هم الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولهذا حينما يأتي الوقت الناس يشاهدونهم فيه يحضرون في وقت الفجر وقت الظلام وقت كذا خلاص ما يأتون. لماذا يعملون هذا؟ لأن صلاتهم رياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.